أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة أعوذ بالله. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إلهي الله سبحان لا إله إلا الله. يخبر تعالى أنه بعث في كل أمة رسولا، وهذا إجمال لما فصله تعالى في مواضع كثيرة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يدخل في هذا الإجمال والعموم كل من ذكر الله وغيره ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم، فيدخل في هذا العموم كل من أرسله الله ممن قصه علينا ومن لم يقصص شامل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطغوت، وهذا تفسير لمقصود الإرسال. أرسلهم بماذا؟ أرسلهم يدعون الناس، يأمرونهم بعبادة الله وحده وينهونهم عن عبادة أن يعبدوا الله. وفي هذا دلالة على أن هذا الأصل هو مقصود الرسالات، مقصود الرسالات كلها. فكل من بعثه الله من المرسلين جاء بهذه الدعوة، وهي فاتحة دعوته. كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل يقول لقومه قولوا لا إله إلا الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومضمون الجملتين هو معنى لا إله إلا الله، فقوله أن اعبدوا الله هو مدلول إلا الله، وقوله واجتنبوا الطاغوت هو مدلول لا إله. فلا إله إلا الله مركبة من نفي وإثبات، نفي إلهية كل ما سوى الله، إبطال كل ما يعبد من دون الله، ومن إثبات وهو الاستثناء أن يعبدوا الله. هذا هو ما مقصود إلا الله، واجتنبوا الطاغوت هو مقصود لا إله. والطاغوت كل ما يعبد من دون الله، من الأصنام والأشجار والأحجار والشياطين وهم الأصل، كلهم طاغوت. أما من يعبد من الأنبياء والملائكة فهؤلاء يتبرؤون من عابديهم وهم غير راضين فلا يدخلون. فالذين يعبدون الملائكة أو الأنبياء إنما يعبدون الشيطان كما قال سبحانه ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولي من دوني، بل كانوا يعبدون الجن. واجتنبوا الطاغوت. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الناس من هذه الأمم إذا جاءتهم الرسل يصيرون إلى فريقين، يصيرون إلى من هداه الله ومن حكم عليه بالضلال، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، يصيرون فريقين. كل قوم نوح لما جاءهم نوح صاروا منهم ومنهم، قوم هود كلهم، لكن الأغلب على البشرية هو الضلال، هو التكذيب، هو الأغلب على هذه الأمم. ثم قال تعالى فسيروا في الأرض، سيروا للتفكر في آيات الله وللوقوف على ديار الظالمين التي سكنوها فبانوا منها وأهلكهم الله. فسيروا في الأرض فانظروا، وهذا يذكره الله في مواضع كثيرة، ما يأمر بالسير في الأرض. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، عاقبتهم الهلاك والدمار. ثم قال سبحانه مصبرا لنبيه مبينا له أن هداية الخلق إليه إلى الله، وأن على الرسول أن يدعو ولا يهلك نفسه يعني وراءهم وطلبا لهدايته، إن تعرض على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، من حكم عليه بالضلال لا يستطيع أحد أن يهديه، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، بل هو سبحانه وتعالى سيحل بهم عقابه ولا أحد يستطيع نصرتهم وتخليصهم وما لهم من ناس، يعني بل من أدعهم وفوض الأمر إليه سبحانه، فوض أمرهم إلى الله. وهكذا ينبغي لكل من يدعو إلى الله أن يجتهد بالدعوة ولا كما يقال ولا يحرق نفسه ويتحسر ويبكي وكذا، عليه أن يدعو ويصبر، يدعو ويصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كثيرا ما يأمر الله نبيه بالصبر، اصبر اصبر فاصبر على ما يقولون، اصبر على أقوالهم من الاستهزاء والتكذيب. ثم أخبر سبحانه أن أن هؤلاء المكذبين من المشركين من العرب وغيرهم ينكرون البعث مع كفرهم وشركهم، هم ينكرون البعث، وهذا ضرب من الكفر. التكذيب بالبعث هو من ضروب الكفر. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله، يؤكدون بالأيمان، بالأيمان المشددة، يجتهدون في الحلف لا يبعث الله. خلاص ماتوا، دفنوا، صاروا تراب، لا يبعث. هذه نهايته، لا يبعث الله من يبعث. مثل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثوا. وهنا قال أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثوا، قل بلى. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا. هذا وعد، الله أخبر أنه سيبعث الناس من قبورهم، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بين حكمة البعث، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. هذا من حكمة البعث، أن يبين للناس ما اختلفوا فيه، فيعلم، فيعلم هناك المحق من المبطل. يوم القيامة تتبين الأمور وتتبين الحقائق، ويتبين كذب الكافرين في جحدهم. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وهذا البعث راجع إلى كمال قدرته، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآيات، يخبر تعالى أن حجته قائمة على جميع الأمم، وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولا، وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين. فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين. انقسمت كل أمة هكذا، كل أمة صارت قسمين، كما قال فيه، كما هو مفصل في قصص الأنبياء كلها، فيها أن كل قوم نوح قسمين صاروا، منهم من آمن ومنهم من وعاد وثمود وسائر الأنبياء وشعيب، منهم من آمن ومنهم من كفر. ولقد بعثنا، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان. لا إله. نعم. فمنهم من هدى الله فاتبعوا المرسلين علما وعملا، ومنهم من حقت عليه الضلالة فاتبع سبيل الغي. فسيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فإنكم سترون من ذلك العجائب، فلا تجدون مكذبا إلا كان عاقبته الهلاك. إن تحرص على هداهم وتبذل جهدك في ذلك فإن الله لا يهدي من تحرص إن تحرص على هداهم وتبذل جهدك في ذلك فإن الله لا يهدي من يضل ولو فعل كل سبب لم يهده إلا الله ولو فعل كل سبب لم يهده إلا الله وما لهم من ناصرين ينصرونهم من عذاب الله ويقونهم بأسه. قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. الآيات. يخبر تعالى عن المشركين المكذبين لرسوله أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا أيمانا مؤكدة مغلظة على تكذيب الله. مغلظة هذه مأخوذة من جهد أيمان، أيمان مؤكدة مغلظة، أي من قوله جهد أيمان، أيمان اجتهدوا فيها. الإنسان إذا اجتهد يجتهد في اليمين بلفظه وصوته ونبرة كلامه. فرق بين اللي يقوله والله ما فعل كذا، ولا واحد يقول والله كذا، والله العظيم، هذا يجتهد في اليمين. مغلظة على تكذيب الله وأن الله لا يبعث الأموات ولا يقدر على إحياء بعد أن كانوا ترابا. قال تعالى مكذبا لهم بلى سيبعثهم ويجمعهم اليوم لا ريب فيه. الله أكبر، الله سبحان الله العظيم. هذه البشرية من أولها إلى آخرها كلها تصير إلى هذه الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة. فهذه البشرية من آدم إلى آخر نسمة يخلقها الله كلهم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. لا إله نعم يقول إيش؟ وعدا عليه حقا لا يخلفه ولا يغيره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن جهلهم العظيم إنكارهم للبعث والجزاء. ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبعث فقال ولكن أكثر الناس، يقول الشيخ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني إنهم جهال ضلال. ومن جهلهم تكذيبهم بالبعث، جهل بالله وبقدرته سبحانه وتعالى. فجحد البعث يعني استبعادا لقدرة الله على ذلك هو كفر بالله، هو كفر بالله. من أنكر البعث فهو كافر، من كذب بالبعث فقد كفر كذب. مثل ما جاء في قصة الرجلين صاحب الجنة أو الجنتين والآخر، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا يرددت إلى ربي لا لأجدن خيرا. قال له صاحبه وهو يحاور: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ كفرت بالذي خلقك من تراب؟ فالذي خلقك من تراب قادر على أن يعيدك ويبعثك. فالتكذيب بالبعث هو تكذيب بقدرة الله، والتكذيب بقدرة الله تكذيب بالله. نعم. ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبعث. الحكمة لما يعني أراد، لما أراد الله أن يحيي الناس ويبعثهم؟ لهذا ذكر حكمته، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذي كفروا أنهم كانوا كاذبين. نعم. فقال: ليبين لهم الذي يختلفون فيه من المسائل الكبار والصغار، فيبين حقائقها ويوضحها، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين حين يرون أعمالهم حسرات عليهم وما نفعتهم آلهتهم التي يدعون مع الله من شيء لما جاء أمر ربك، وحين يرون ما يعبدون حطبا لجهنم وتكور الشمس والقمر وتتناثر النجوم، ويتضح لمن يعبدها أنها عبيد مسخرات وأنهن مفتقرات إلى الله في جميع الحالات، وأنهن مفتقرات إلى الله في جميع الحالات، وليس ذلك على الله بصعب ولا شديد، فإنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون من غير منازعة ولا امتناع، بل يكون على طبق ما أراده وشاءه. انتهى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، يعني خلق هذه النفوس الكثيرة الكثيرة الكثيرة مثل خلق نفس واحد. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، لأن قدرة الله لا تتفاوت فيها الأشياء، فلا يكون على شيء أقدر منه على شيء آخر، بل قدرته على الأشياء واحدة، قدرته على العظيم كقدرته على الصغير، قدرته على الكثير كقدرته على القليل. فقدرة الله تامة في كل شيء، في كل ما أراد، كل ما أراد فهو قادر عليه قدرة تامة. لا إله إلا الله.